أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، ودينا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم من علينا برضاه، اللهم ارزقنا طاعته، اللهم جنبنا معصيته. جاء في الرواية يقول عن لقاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل علي جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله يقرئ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته فسميته مؤمنا. يعني الله الذي سمى المؤمن مؤمنا من باب أنه اشتق من اسمه له. يقول: فالمؤمن مني وأنا منه. يقول: فالمؤمن مني وأنا منه، ومن استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة، ومن استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة. الإنسان يلتفت حتى إذا اختلف مع أحد المؤمنين، حتى إذا صار عنده نزاع مع أحد المؤمنين أو ما شاكل ذلك، لا ينبغي إلى وصل إلى أن يصل إلى درجة أنه يكون المؤمن هو يحاربه. نعم، يكون المؤمن هو الذي يهديه، حتى لو رأيت فاسق مؤمن مؤمنا فاسقا، حتى رأيت مؤمنا يعصي الله زين، حتى لو مؤمنا في أي مكان زين، لا تحمل في قلبك أنك أنت تكون محاربا له، بل احمل في قلبك أنك أن تكون ناصحا له، أن تكون هاديا هاديا له. في رواية أخرى مؤمن 12 بين رواية أخرى: يا علي، عن النبي صلى الله عليه وآله، كل دروس لي قبلكم: يا علي، لا تناظر رجلا حتى تنظر إلى سريرته، فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه، وإن يكن سريرته رديا فقد يكفيه مساويه. يعني سعي غلب، لأنه مساوي تكفي. فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل في معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. وصل بنا الكلام إلى السبب الثالث من أسباب الحج، وهو السفه. فالسفي يحجر عليه، فلا يصح أن يتصرف السفي في أمواله. قلنا هناك في الميت في الصغير، قلنا بأن الصغير لا يصح له أن على رئيس الخوئي لا يصح له أن يتصرف في أمواله وفي الذمة، ولو تصرف حتى لو أذن الولي بعد ذلك إذنه لا أثر له، لأن الشارع لم يمضي تصرفاته. هنا يقع الكلام في السفي في عدة نقاط. أولا، في تعريف السفيه ما هو، تحديد معنى السفيه. ثانيا، ما هو الأمور المحجور عليها، فهل هو محجور على التصرف في أمواله فقط أو يشمل التصرف في الأموال وفي الذمة كما في الصغير. الأمر الثالث، هل أن السفيه مثل الصغير بحيث أنه لو تصرف السفيه وأذن الولي بعد ذلك وأذن الحاكم بعد ذلك هل يمضي أو لا؟ قلنا في الصغير هل يمضي أو لا؟ لا يمضي الإذن اللاحق، لا أثر للإذن اللاحق والإجازة اللاحقة في الصغير. فهنا نسأل هذه الأسئلة بالنسبة إلى السفيه. أما أولا تعريف السفيه ما هو، مسألة مهمة، ما هو تعريف السفيه؟ السفيه كما فسره السيد السيستاني أنه عبارة عن الشخص الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، والاعتناء بحاله ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة والمساواة. اعتناء بحاله، فالأول شيء ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، لا يحفظ ماله. والاعتناء بحاله ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة، فحتى لو كان مغبونا لا يهتم. مكايسة يعني انه يلتفت انسان عاقل ما يقصوا عليه المخادعة، فهذا الشخص حتى لو غبن لا يلتفت لا يهتم مثلا، فيضع امواله كل في كل مكان. هذا انسان سفي، تصرفات غير وقلاء، معاملات مغبونة، كلها مخدوع، الشيء بدينار يبيعونه 5 دينار يشتريه مباشرة. هذا انسان سفي، ليست له حالة، لا يهتم بحفظ ماله، لا يروح يسأل، لا يروح يسأل مباشرة يشتري وما يروح. الآن مثلا هذا يرتكب لا يرتكب حراما ولا يوائك مغمونا ولا يوائك مغمونا. بل الآن حد الموضوع السفي، معنى السفي الآن بين الأحكام. خب هذا هو السفي، ما هو الحكم المترتب على السفي؟ أول شيء السفي نفسه في لحاظ نفسه قد يتتبع لحكم، لكن سيخوي ما ذكره لأنه ليس هو محل البحث، قد يكون باب الإسراف، قد ينطبق عنوان أنه يسرق في أمواله أو يبذر في أمواله، فيصار عليه هو فعله حرام من باب الإسراف والتبذير. لكن هذا ما يهمنا في بحث المعاملات، ما يهمنا الحكم التكليفي، يهمنا أنه هل هو محجور عليه أو غير محجور عليه في التصرف. هل هذا الشخص السفي هل له حق أن يتصرف في أمواله أو لا؟ يقول السيخوي هذا السفي ليس له حق أن يتصرف في أمواله، فلا يستطيع أن يبيع ويشتري. لو عنده بضاعة ما له حق أنه يبيع بضاعته. لو عنده ثمن ما له حق أن يشتري شيء بالثمن. لو كان عنده ثمن ما له حق أنه يدفع أجر شيء. فأمواله لا يجوز له أن يتصرف بها لأنه محجور عليه بسبب السفاه. خب هل الآن عرفنا بالنسبة للأموال، في غير الأموال في الذمة قلنا أن الصغير هل له حق أن يتصرف في الذمة؟ لا. معنى تصرف في الذمة أن لا يتصرف في المال لكن يدخل شيء في رقبته. هذا الآن السفي، هل له حق أن يدخل شيء في ذمته كما لو تدين يقترض شيء مبلغ من المال فيدخل شيئا في رقبته؟ هل الاقتراض تصرف في المال أو لا؟ الاقتراض لا يتصرف في المال، مو أنا مقرض أنا مقترض، المقترض لا يتصرف في المال. نعم يدخل شيء في وين؟ في رقبته. هل يجوز لهذا أن يقوم بهذا العملية؟ أو مثلا أو يشتري شيء نسيئة، يأخذ البضاعة ولا يدفع ثمن، هل هو تصرف في أمواله؟ لا، تصرف في أموال الآخرين حيث أنه أخذ البضاعة، أما هو أمواله لم يتصرف فيها. خب يقول السيد الخوئي هذا ليس نفس الصغير. الصغير قد جزمنا بأنه لا يصح له أن يتصرف في ذمة أيضا. أما السفي مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه فقط وفقط يختص الحاج بالتصرف في الأموال، أما في غير الأموال لو تصرف فلا بد من توقف، يعني لا بد من المصالحة بين الطرفين. تبت المطلب، وش معنى الاحتياط الوجوبي؟ مو من الاحتياط الوجوبي كل قاعدة أنه إذا ما إذا أن يرجع الفقيه آخر، هذا مو صحيح، القاعدة مو صحيحة. إن معنى الاحتياط الوجوبي في كل مسألة معنى الفقيه الاحتياط وجوبا أن المكلف مخير بينه إما أن يقلد هذا الفقيه أو يرجع. طارة لا، طارة تخصيص في باب المعاملات معناه الاحتياط في التوقف، التوقف معنى المصالحة. كيف؟ في مثال نعطيك الأمثلة. لو شخص سفي ذهب واشترى بضاعة على أن يكون الثمن في رقبته، صحيح؟ جيد. خب الآن هذا هل تصرف في أمواله أو لا؟ لم يتصرف في أمواله، أدخل شيء في الذمة. السيد يقول في هذه الحالة مقتضى القاعدة، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تكون هناك مصالحة بين المشتري وبين هذا الشخص لمن المحجور عليه. كيف المصالحة؟ نقول على فرض أنه محجور عليه لا يجوز للمحجور أن يتصرف بماذا؟ في البضاعة. على فرض أني أنا محجور عليه وجزمنا بأنه محجور عليه، لا يجوز لهذا المشتري المحجور عليه أن يتصرف في المثمن، ولكن على فرض أنه البضاعة، على فرض أنه غير محجور عليه ماذا يفعل؟ يجوز له أن يتصرف في الثمن في المثمن، ولا يجوز للبائع أن يطالب بالمثمن. قبل لكي نسوي عملية مصالحة بين الطرفين على كلا التقديرين فلا بد أن تكون هناك مصالحة بين الطرفين. فيقوم البائع ويأذن لي في التصرف في هذا المثمن وإن كنت محجورا على واضح الاحتياط. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. خذ في هالحالة ما يصح لها التوقفات في فيها مشكلة في المسائل. بل في الدم يعني الاحتياط يعني في المسألة المحجور عليه لسبب السفة مقتضى الاحتياط الوجوبي اختصاص الحجر بالنسبة إلى الأموال. أما في الدم فإنه لا بد أن تكون هناك أيضا وإيش أيضا مصالحة. ويأتي في عبارة بينها أكثر إذا في شيء. خب هذه تمام المسألة في بعض النقاط البسيطة نشرح في العبارة. يقول السفه فيحجر على السفيه في تصرفاته. خب هنا واضح بأن التصرفات الاستقلالية للسفيه لا تصح، لكن نسأل سؤال ما جاوبنا عليه، أنه لو أجاز الولي بعد ذلك أجاز الحاكم هل ينفذ أو لا ينفذ؟ هل تنفع الإجازة اللاحقة أو لا؟ قلنا في الصبي هل تنفع أو لا؟ لا تنفع. في السفيه تنفع الإجازة اللاحقة كما صرح أيضا بذلك السيد السيستاني، يقول مع إذن الولي أو إجازته صحة ونفذ ذلك. خب ويختص الحجر بأمواله على المشهور. أما في الأموال فتوى. شوف دقق المطلب، الاختصاص هو احتياط وجوبي. فارق بالنسبة في الأموال يعني هناك جزم بأن القدر المتيقن على أنه المحجور عليه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله. نعم الكلام وقع النزاع، هل يختص بهذا أو يشمل غيره؟ يقول سيد خوي مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الاختصاص بغيره فلا يتعدى إلى الذمة. ليس معنى الاحتياط الوجوبي أنه فقط أن في الأموال احتياط وجوبي، لا، في الأموال فتوى، الاختصاص احتياط وجوبي. واضح؟ الاختصاص بالأموال احتياط وجوبي. ففي غيره مقتضى، في غيره إذا أراد أن يتصرف لابد من المصالحة بين الأطراف. الاختصاص احتياط وجوبي لا أنه التصرف بالأموال. أما القدر المتيقن في المحجور عليه هو الأموال، هي أقل قدر متيقن. يقول ويعلم الرشد احتياط وجوبي، ويعلم الرشد. وشن الرشد؟ في مقابل السفيه، مو في مقابل البلوغ. الله قد يكون صغير لكن رشيد، قد يكون صغير لكن رشيد. ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره. وشن إصلاح ماله عند اختباره؟ يعني لو اختبرنا هذا الشخص فإنه يجعل الأموال في موضعها المناسب، لا يتلف أمواله. يقول بحيث يسلم من المغابنات، لو راح وذهب في المعاملة لا يقع في مغابنات يخدع، يكون مغرورا وتقع أفعاله على الوجه الملائم. واضح؟ هي معنى هي يعلم الرشد. نعم الإصلاح لا يفسد أمواله، لا يتلفها، يضعها في موضع غير مناسب. يقول ولا يزول الحاجر مع فقد الرشد. خب كيف يرتفع الحاج بالسفه؟ بالرشد. يقول ولا يزول الحجر مع فقد الرشد، لأنه لحين المنع موجود. وإن طعن في السن حتى لو شخص وصل 50 سنة لكنه غير رشيد فلا يرتفع الحجر عليه. ليش ذكر المسألة؟ ذكر هذه المسألة تعريضا ببعض العامة. بعض العامة زين أفتى بأنه إذا بلغ الشخص 25 سنة زين ارتفع الحجر عليه وإن كان سفيها. السفه يرتفع ب 25 سنة فينفك عنه الحجر. إذا بلغ الشخص 25 سنة انفك عنه الحجر وإن كان سفيها. فالذي يرفع السفه هو البلوغ. اشتخوش دخل سفه بالبلوغ. هاي بعد العامة. العامة خب من أخذ علمه من الرجال أهلكته الرجال. شرق وغرب فلن تجد علما صحيحا عند غير أهل البيت سلام الله عليهم. فهذا تعريض بالعامة، هذا عبارة تعريض في العامة. قال ويثبت الرشد. كيف يثبت الرشد؟ مجمع تختبره. يقول ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، يعني بينا يعني شاهدين عدلين من الرجال يقولون أن هذا الشخص غير سفيهين. وفي النساء شاهدين عدلين يعني بينا. وفي النساء كيف يثبت الرشد في النساء؟ بشهادة الرجال، يعني رجلين يشهدان بأن هذه المرأة غير سفيها مثل أبوها وأخوها يشهدان. وكذلك وشن كذلك في النساء وتثبت الشهادة في النساء بشهادتهن. وشن شهادتهن؟ يعني أربع شهادات. لأنه البين الرجل يساوي الشهادة الواحدة للرجل تساوي شهادتين، فتحتاج إلى أربع شهادات. يقول وكذلك يعني يثبت الرشد في النساء بشهادتهن أربع نساء على إشكالين. لأنهم قاعدة عندنا في البينة أنه بلي الرجل يساوي مرتين، ما يحتاج لوضوحها بعد واحد خلاص مو كل ما يحتاج ذكر على إشكال. وشان إشكال احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء بشهادة الأربع نساء. فلو شهد أربع نساء مقتضى احتياط وجوبي عدم التعويل على هذه الشهادة. الرابع الملك. وشان الملك؟ شوف الدقة في العبارة، هي إشكال العبارة. نتكلم عن أسباب الحج، أسبابه الصغر والجنون والسفه. هل الأسباب هو الملك أو عدم الملك هو سبب الحج؟ عدم الملك هو سبب الحج. هل يصح؟ شوف ما يقصد هذا، يقصد هنا الملك يعني يقصد أنه لو كان شخصا مملوكا إلى شخص آخر فنفس كونه مملوكا يكون ذلك سبب من أسباب الحج. فمن أسباب حجر هذا ملكه إلى طرف آخر. فيما العبارة؟ العبد لي هنا يقصد العبد، مو المملوك يعني الأموال. لو شخص ما عنده أموال لا، يقصد أنه العبد. فالملك إذا شخص مملوك فيكون الملك يعني ملك الشخص الآخر سبب في حجر هذا العبد. فيما العبارة؟ نعم الملك ملك ما أسمع هذا الملك. هذا لا نفس الشيء يسمى ملك أيضا، فاللي في فرق بين الملك والملك في اللغة يأتي. بلي فلو كان شخص عبد نفس كونه عبد فإنه حينئذ لا يصح له أن يتصرف في أمواله بدون إذن المولى عليه، واضح بدون إذن المالك. يقول الملك فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه مولاه شيئا ملكه. وهذه مسألة، هل أن العبد قابل للملك أو لا؟ هل يمكن أن يملك أو لا؟ يقول إذا ملك المولى العبد شيئا العبد يملك على الأصح. مش على الأصح، لأن في خلاف بعض الفقهاء يقولون بأن العبد لا يمكن أن يملك شيئا. سيخو يقول لا، لو ملكه مولاه فيملك. وكذا غيره. وشين غيره؟ غير مولاه إذا كان بإذن المولى. الآن لو فرضنا أنه أجنبي مو مولى، ملك المملوك بإذن المولى، فحينئذ يملك. خب الخامس الفلس. ويحجر على المفلس بشروط أربعة سهلة نقرأها ونبين. إذا في مطلب ثبوت ليونه عند الحاكم، ليس لا يتحقق عنوان المفلس بمجرد أنه عليه ليون. فلو جاء خمسة ودعوا بأن أنا مطالب بليون والأموال التي عندي لا أستطيع أن أسدد بها الديون، فالديون قد استغرقت الأموال، الديون أكثر من الأموال. هل بمجرد هذه الأمر يثبت المفلس؟ لا، لابد أن تكون تثبت هذه عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يتبين بأن هذا مديون، هؤلاء داهنين، أن هذا شخص مطالب بأموال، فلا بد أن تثبت الديون عند الحاكم الشرعي. فلو لم تثبت مجرد الدعاوى لا يكون ذلك عند الحاكم الشرعي. يقول الحاكم يقول مو الحاكم يقول، هناك بينة وشهادات تشهد، أو هو يقرأ على نفسه يقول أنا مديون، فإقرار العقلاء على أنفسهم جاز. أو تكون هناك بينة للدان، هناك بينة للدان تثبت بأن أنا مديون. الحاكم الشرعي مو مقاضي. الآن صارت دعاوى، أنا اتهمت بأني مديون لخمسة أشخاص، رفعنا القضية للحاكم الشرعي. أنا أقرت على نفسي عند الحاكم، أقرت قلت أنا مديون، فإقرار على نفسي ثبت علي الدعوة، فثبت عند الحاكم الشرعي في القضاء أني أنا مديون. واضح؟ او انك انت اقمتون بينة على اني انا مديون فثبت عند الحاكم الشرعي. اما لو انا جلست الحين التفت المطلب خمسة جولية انت مديون اقرت على نفسي، لكن اخذ على نفسي وين الحاكم الشرعي؟ هيثبت حليف مثل الفلاس؟ لا، لابد ان يثبت انه مديون عند الحاكم الشرعي. فحتى لو اقر على نفسي انه مديون لكن ليس عند الحاكم الشرعي لا يثبت عنوان الفلاس، لا يثبت عنوان الفلاس. اذا عنوان الفلاس مشروط لانه يثبت ويقر على نفسه عند الحاكم الشرعي، واضح المسألة؟ فحتى لو أقرت على نفسي عند غير الحاكم الشرعي لا يثبت بأنني مفلس. فيقول ثبوت ديونه عند الحاكم. اثنين، حلولها، حلول الديون. يعني الآن لو فرض أنا مطالب بخمسة ديون لكن مؤجلة، هل يثبت الفلاس؟ لا. إذا حلت الديون وكانت الديون تستغرق أموالي فحينئذ لا فيسمى أنا فلس بهالشرط، أنا من هالشرط مع الشروط الأخرى. وقصور أمواله عنها، قصور أموالي عن الديون. أما لو كانت أمواله أكثر من الديون لا يكون مفلس. تفتح مسألة مهمة الرابعة، ومطالبة أرباب الديون الحج. قد عنوان دقف مطلب عنوان المفلس لا يتحقق بمجرد أنه يثبت أن الشخص مديون وأن الديون التي عليه قد استغرقت أمواله، لا، لابد أن يكون الدائن الغريم الدائنين يطالبون الحاكم بالحجر على من؟ على هذا الشخص. فبدون مطالبة أرباب الديون بحج الحاكم أن يقوم الحاكم بالحجر عليه لا يثبت عنوانا الفلس. لابد لكي يثبت أن يأتي أصحاب الدين جون الحاكم الشرعي ويقول إحنا نطالبك بحجر بالحج. فعندما يطالبون بالحج فحينئذ عندما تحصل المطالبة بالحج زين فحينئذ يثبت أن عليه دين. خب متى عاد؟ خب الآن تفهم المطلب، طالبوا بالحج لكن إلى الآن الحاكم ما صدر بيان، ما صدر حكم بالحج، فهل يثبت عنوان الفلس أو لا يثبت؟ لا يثبت عنوان الفلس. وشيء لا يثبت عنوان الفلس؟ يعني يستطيع أن يتصرف في أمواله. نعم، لا يجوز له أن يتصرف في أمواله إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة وأصدر الحاكم حكما، فبعد أصدار الحاكم الحكم يمنع من التصرف. واضح المسألة؟ لا يحجر عليه، لا يتحقق عنوان الفلس الذي هو عنوان يسبب الحج. واضح؟ يعني مثلا حقق السلامة الشروط الأولية، نعم، ومطالبة أربابها الحاجر عليها يتحقق، نعم، ولكن قدم قرينة من أرباب الديون مثلا حدودها، نعم، حدودها قرينة على أنهم يريدون الرواج. بل نقول يشترط في تحقق عنوان الفلس الذي لا يجوز للشخص أن يتصرف في أمواله لابد أن يقوم الدائن، واضح؟ الغرماء أصحاب الديون يرفعون أمر الحاكم الشرعي ويطالبون الحاكم الشرعي بالحجر عن هذا الشخص. فإن طالبوه بعد مدة المطالبة إذا أصدر الحاكم القضاء البيان قال أنا خلاص أنت حجرت عليه، فبعد إصدار الحاكم القضاء والبيان هنا لا يصح له أن يتصرف في أمواله. خب هذه الشرط، مطالبة الأرباب الحجر وحجر الحاكم شرط واحد. يعني يقول ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل، دقة عبارة، بطل تصرفاته، بطل تصرفه، وإلا إذا لم يحجر عليه الحاكم لا يبطل التصرف. خب بطل تصرفه في ماله، يشكى في ماله هذا شيء. شيء هناك تقدم بأنه الحجر الحاج محجور عليه، قد يكون محجور عليه في أمواله، قد يكون محجور عليه في الذمة. هذا المفلس محجور عليه فقط وفقط في أمواله، أما في الذمة ليس محجورا عليه، فيستطيع أن يستدين قرضا، يستطيع أن يشتري شيئا لكن بيدفع ثمن بعدين، فهو ما نعم تصرف في الأموال ما يصح. أما إدخال شيء في الذمة فهو صحيح. نعم ديك في مسألة السفر، سفر هاي فلس. خب يقول وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله. ليش غير في ماله؟ واضح، في مقابل في ذمته، مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا، وإلا لو أجاز الديان واضح فحينئذ يجوز له التصرف. أنت محجور عليك بسبب عدم إجازة الديانين، واضح، مو سبب شرعي، الصغر سبب شرعي. السفح سبب شرعي، أما الفلس سبب يرجع إلى أرباب الديون. فإذا أذن أصحاب الديون بالتصرف في أموالك أيها المن أيها المفلس فيصح لك التصرفات. واضح إن شاء الله. يقول المسألة 835: لو فرضنا أنه قد أصدر على الشخص حكم بأنه مفلس بعد مطالبة أرباب الديون، نقول قاعدة في قاعدة مشهورة في استثناء أنه أرباب الديون الذين طالبوا الحاكم الشرعي بالحج تكون هذه الأموال لهم فيما بينهم، فلو حصل دائن بعد ذلك بعد الحج دائن جديد لا يكون مشتركا مع الغرماء. واضح؟ لا يكون مشتركا مع الغرماء، لأنه إذا بسبب الحج يكون أصحاب الديون هم الذين أمروا الحاكم، هم الذين طلبوا من الحاكم أن يحجر على هذا، فبسبب الحج يكون جميع الأموال التي يملكها من يملكها المفلس مخصوصة فقط لمن أصحاب الديون. فإذا جاء شخص آخر بعد ذلك وصار دين جديد لا يكون مشتركا مع الغرماء، فتقسم أموال المفلس فقط وفقط لأرباب الديون الذين طلبوا بالحج، فلو حصل واحد جديد بعد ذلك لا يكون معهم. يقول: ولو اقترض المفلس بعد الحجر عليه. واضح؟ طيب يجوز لو يجوز الاقتراض؟ يجوز الاقتراض. يقول: أو اشترى في الذمة. وش اشترى في الذمة؟ اشترى شيء أخذ المثمن وثم يدفعه بعد ذلك نسيئة. ليش قال اشترى في الذمة؟ وإلا لو اشترى في مالي بطل أصلا البيع، ما كان يقول أنه دخل الباع وما دخل. يقول: بل لم يشارك المقرض الذي أقرض من المفلس والباع الذي باع على المفلس، فيعتبر الباع والمقرض دان أو مدين؟ ها؟ المقرض والباع دان لهم مدين دائم، المفلس والمدين. فهل المقرض والباع يشتركون مع الغرماء؟ لا يشتركون. نقول لا شك أن هذا حصل بعد الحاج فيكون فقط مختص بما هو أثناء الحاج. يقول: لم يشارك المقرض والباع الغرماء. خب، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء أيضا. لو جاء بعد الحج قام هذا المفلس وأتلف مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. خب، إذن بسبب التلف يكون أنا مدين والمضمون له دائن، فهل المضمون له يشترك مع الغرماء؟ فله حق أن يأخذ أموال من المفلس أو لا؟ نقول لا يشترك مع الغرماء أيضا على الأظهار. يقول: ولو أتلف مال غيره بل كله بل الحج، فالأظهر عدم مشاركة صاحب من؟ صاحب المال الذي متلف للغرماء. لو وش الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا يشارك فتوزع أموال المفلس يكون هو أحدهم بعد. واضح؟ إذا كان مالك حق إنك تشارك، أنت مالك حق تأخذ من أموال المفلس شيء إلا بعد حجر جديد إلى أن يسترجع بعدين ذلك. يقول: وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين. وش يعني وكذا؟ يعني في هذه الحالة أيضا لو بعد الحج جاء المفلس أقر، أقول أقررت بأن علي دين لفلان سابق على الحج، أو أقر بأن هذه العين لفلان، واضح؟ فهل إقراره الذي حصل بعد الحج، التفت مطلب دقيق، فهل الإقرار الذي حصل بعد الحج ببركة الإقرار يكون هو مدين للمقر له؟ أنا حين قررت أن علي أموال أكون أنا مدين لمن؟ للمقر له، فالمقر له هو الدوان أنا مدين. فلو جاء الشخص هذا الآن وأقر على نفسه بأن علي ديون أنا ما تبعد، لا أنا علي دين مو في أثناء بعد الحج، أخذت له في قبل الحج بس أنا مو ملتفت، هذا ناسي كان، بس أنا الآن أقر بأن علي دين إلى فلان، فهل فلان الذي أقر الشخص على نفسه بأن عليه دين له خذ دين له قبل الحج فهل يشارك الغرماء أو لا يشارك الغرماء؟ قد يقال لا يشارك. ليش؟ لأن هذا الشخص وإن هذا أقر لذلك الشخص، لكن هذا الشخص لم يشارك الغرماء في أمر الحاكم الشرعي بالحج. واضح؟ فقد يقال بأن أنه الأموال المفلس مختصة فقط وفقط لمن لأرباب الديون الذين أمروا بالحج، وهذا الشخص الذي أقريت له هل أمر الحاكم بالحج أو لا؟ لم يأمر لأنه ما يدري أنه على يدين، فحينئذ قد يقال لا يستحق شيء، وهو كذلك لا يستحق. ليش؟ لأنه الدليل دل على أن أموال المفلس مختصة بأرباب الديون الذين أمروا الحاكم بالحاج. يقول حرق الدليل، دليل آخر هذا الإقرار، الإقرار العقلاء على أنفسهم لازم. هنا الإقرار ينحل إلى لحظة يأتيكم إن شاء الله في بحث الإقرار. الإقرار على النفس جائز. هنا الآن المدين شوف يسمى تفكيك، تفكيك مطلع. المفلس أقر على نفسي بأنه عليه دين، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. ببركة الإقرار يصبح هذا الإنسان وجه دائم مدين، فيجب عليه أن يدفع للمقار له ما أقر به. فحين لو أنا قررت للشيخ حسن 100 دينار أنا يكون إقراري لازم، فالشيخ حسن له حق أن يطالبني لأني أقريت له. فهذا المفلس قد أقر على نفسه بأن له مال إلى شخص، فنقول يجب عليه أن يدفع المال. غايته ما له هو مفلس، ما له حق أن يتصرف في أمواله، وأمواله مخصوصة مخصوصة بمن؟ بأرباب الديون الآمرين بالحاج. خب هنا الإقرار لو قلنا أنه نافذ ويشارك المقار له الغرماء، هذا ما يكون إقرار على النفس، يكون إقرار في حق الغير. هذا إقرار في حق الغير. كيف؟ لو أنا أقريت المفلس، أقريت بأن هذا الشخص ألف ويش له دين، والشارع قال بلي إذا أقريت، إذن هذا المفلس شارك الغرماء، وبيدفع الغرماء وبيأخذ شيء من نصيبهم، بيقل نسبتهم، فيكون إقراري أنا مو على نفسي جائز، إقراري في حق الآخرين سيؤدي إلى ضرر على الآخرين، وكل إقرار أدى إلى ضرر على الآخر غيره نافذ. الإقرار الذي هو ضرر على النفس هو النافذ. واضح المطلب؟ يقول وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين سابقة، فإن المقر له لا يشارك الغرامة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يطالب. لو بعد ذلك ارتفع الحج فإنه يطالب. وكذا يعني المشاركة، عدم المشاركة، لا عدم ثبوت الدين. بل على نفسه اقرار على نفسه جائز، فيجب عليه ان يدفع الدين، بس لا مفلس بعد ارتفاع الفلس يدفع الدين. لكن هذا الشخص اللي اقر له ما له حق انه يشارك الغرماء. ليش؟ لان يصير ضرر على الغرماء، فيكون اقرار في حقه الغير، ليس اقرارا في حق النفس. مساله 836، للمفلس اجازه بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال. لو فرضنا ان هناك بيع خيار، ما معنى بيع الخيار؟ نسيتو؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ نعم لا الشيخ، الشيخ جواب صح زين؟ ما سمعتها سمعتها. شوف عندنا بيع الخيار، تقدم بيع شرط الخيار. شخص له حق أن يبيع شيء على أن له الحق لمدة سنة أنه يرجع المبيع، خدنا مسألة بيع بشرط الخيار. أقول بعتك هذه السجل بشرط أن لي الحق أن أرجع لمدة سنة، ففي أي فترة من فترة السنة أنا أسترجع المبيع. لو فرضنا أن هذا المفلس قبل إفلاسه، قبل إفلاسه عشان صرف، باع شيئا، فباع مثلا داره على أن له شرط الخيار أن يرجع في ماذا في المثمن، لأنه باع. فيقول للمشتري إذا رجعت لك الثمن أنا أخذ المثمن. خب بعد انتهاء من البيع ما كان مفلس. خب عرض عليه الفلس بعد ذلك، بعد شهر عرض الفلس. خب بيع الخيار لمدة كم سنة؟ خب بعد الحجر عليه، هل يجوز لهذا المفلس أن يجيز البيع الخياري أو أن يفسخ البيع الخياري أو لا؟ يقول السيد الكوهي بالنسبة إلى الإجازة، يقول أمضيت، يعني أنا ما فسخت، وش يعني أمضيت بيع الخيار؟ يعني أسقطت شرط الخيار، فيكون البيع بيعا لازما فلا حق لي أن أرجع. فيقول يجوز للمفلس أن يجيز البيع الخياري ويسقط حقه في الشرط. ليش؟ لأنه ليس تصرفا في الأموال، لأنه ما بيرجع شيء. واضح؟ لن يأخذ، لن يسترجع شيئا، لأن بالإجازة يكون المتأدر للمن؟ لصاحب، للمشتري، وأنا ثمن حصلته من قبل الحجر، ما في إشكال. خلينا كمل مطلع، أنا يصير إشكال. خب لكن هل يجوز للمفلس أن يفسخ أو لا يجوز؟ قد يقال بأنه لا يجوز له أن يفسخ. ليش؟ لأنه لو فسخ سوف يسترجع مال العين، نفس استرجاع تصرف المثمن، تصرف المال. أنا لو فسخت وأعملت شرط الخيار سأسترجع مالي، نفس استرجاع مال تصرف في هذا المال. فيقول السيد الخوئي، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه لو أجاز ما في تصرف في المال، سوف يتصرف الثمن الذي حصل عليه قبل الحج. لكن المشكلة وش المشكلة؟ المشكلة أنه لو فسخ سوف يرجع الثمن، هل يرجع الثمن تصرف في الأموال وسوف يأخذ المثمن، هي تصرفات فلا تصرف. ماذا قيس الخوئي؟ يقول بلي كلام وجيه، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه هذا المفلس لا يصح له أن يفسخ، لأنه فيه تصرف سوف يرجع الثمن ويأخذ المثمن. أما لو أجاز لن يأخذ المثمن، والثمن قد أخذه من زمن قليل. يقول للمفلس إجازة بيع الخيار، يعني أسقط شرطه فيكون بيع لازما، وفي جواز فسخه إشكال. نعم، لو أجاز لو فسخ آخر مقابل. لكن لو كان ما كان البيع خياريا، لو حق أن يفسخ، فإذا فسخ ماذا يفعل؟ طب إذا أجاز البيع، أي البيع لازم، فصير الثمن له والمثمن للمشتري، يأخذ الأموال عنده في يده، خد ثمن هو، المثمن في يد المشتري والثمن في يده، أجاز خلاص الثمن في يده والمثمن في يده المشتري. مسألة 837. يقول من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل. الآن لو فرضنا بأن الشخص مفلس حجر عليه، يكون هذه أموال للغرماء، تقسم أمواله للغرماء. يقول الأموال ما تقسم مباشرة، لو أحد الغرماء رأى أن هناك أموال بعينها هي أمواله في مال المفلس له حق أن يأخذ عينه. كيف؟ مثال ذلك بأن الشخص باع على هذا المفلس أشياء، باع عليه مثلا مسجلا، باع عليه جهاز، ثم تحقق الإفلاس. ثم لما تحقق الإفلاس هذا أحد الديون، أحد الدائنين، لما جمعوا أمها بيع النسية، لما رأوا بأنه مفلس ذهب البائع ورأى بأنه مسجلته التي باعها، بأن عينه التي باع موجودة في أموال المفلس، فيستطيع أن يأخذ من يأخذ عينه، ولا صح أنه هذه العين تقسم بين الغرماء، فله حق أن يختص بها. لو قلنا ليس له حق تحسب وتقسم على الغرماء، واضح؟ لكن قلنا ليس هنا له حق أن يأخذ عين ماله إذا وجدها مع الغرماء. خب لو كان فيها العين نماء منفصل، نماء منفصل، كيف نماء منفصل؟ افرض أنه باع مثلا شاتا، فنمت الشات فجاءت مولود، واضح، باع دجاجة فأفرخت فنتج فراخ، حين الفراخ نما متصل منفصل، الرماء منفصل، المولود نما منفصل، هل نما المنفصل أيضا يأخذه تبعا للعين أو لا؟ يقول لا، يقول فقط وفقط للشخص أن يأخذ ماله. أما النما المنفصل لا يأخذه، لماذا؟ لأن النما المنفصل صار نما في ملك من المفلس، فيكون هو مار للمفلس، فيكون حاله كحال الغرماء. نعم العين عينه يأخذها، أما النماء المنفصل لا يأخذها. أما النماء المنفصل، خلني أكمل المطلب بعدين اللي فيه. النماء المنفصل مثل النماء المنفصل. وش النماء المنفصل؟ يعني لو شخص أخذ عينه هل له حق أن يأخذ النماء المنفصل أو لا؟ يقول السائل هو النماء المنفصل على قسمين، نماء متصل غير قابل للانفصال، ونماء متصل قابل للانفصال. من أمثلة النماء المتصل الذي هو غير قابل للانفصال الطول. أنا بعت عليه شاتا فطول الشات، صار طويلة الطول، نما له نما نما، هل الطول يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن ينفصل. بعت عليه شجرة فنمت الشجرة، هل نمو الشجرة نماء متصل يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن ينفصل. في هذه العلي والسفي تبيعها، تبيع العين، يأخذ العين ويأخذ طولها ويأخذ سمنها، واضح، يعني يأخذ العين حال كونها طويلة، حال كونها واضح سمينة. لكن لو فرضنا بأنه هذا النماء المنفصل المتصل قابل للانفصال، كيف إنما منفصل قبل الاتصال؟ ثمرة بعت عليه شجرة فصار فيها ثمر. الثمر كما بينا قبل هذا الثمر مو منفصل، الثمر في حكم منفصل، الثمر على الشجر ليس منفصل. نعم الثمر إذا أخذ من الشجر يكون منفصلا، لكن الثمر حال كونه على الشجر ليس منفصل. فهذا الأمور القابلة للانفصال هل هي مثل المنفصل وشايف المصير فلا تتبع العين، أو مثل المتصل فتتبع العين؟ يقول السيد الخوي الأظهر عدم التبعية، حالها كحال النمائل منفصل، فله حق أن يأخذ فقط الشجرة دون إثر، أما الثمار فيكون حاله كحال الغرماء. لماذا تقول أن العين أصل والنواء فرع والفرع يتبع الأصل؟ الفرع في ملك من؟ صار نعم صحيح مفلس صحيح، فيكون مع باقي الغرماء. الأصل يتبع الفرع إذا كان الفرع يتبع الأصل إذا كان الفرع في ملكي يتبع الأصل. أما لو أخرجت الأصل عن ملكي، خب أنا أملك الأصل، الفرع نما في ملك من؟ نما في ملك الآخر، فلا نصح أن تقول الفرع ملك للأصل، الأصل ملكي والفرع في ملك من نمت في حقه اللي هو المفلس. المفلس يملك، يملك المفلس، من قال لا يملك؟ يحجع التصرف لأنه لا يملك، يملك. خب الولد المفصل بلي قطعا، قال بلي إذا ولد إذا ولدت وانفصلت حامس المفصل. خب قال من وجد عين ماله في أموال المفلس، إنما المنفصل ليس عين ماله، زاد على ماله. من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها، أخذ إيش؟ أخذ ماله دون نمائها، دون ماء ماله المنفصل. خب أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصح الانفصال تبعها، تبع العين فيأخذها مع العين، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية، الأظهر أنه مثل المنفصل. خب مسألة 838، خب وجه الإشكال، خب مو مطالب إحنا وجه الإشكال، وجه الإشكال من جهة أنه قد يقال بأنه لا فرق، الدليل دل على النماء المنفصل فقط هو ملك للشخص الآخر، أما المتصل لما دام هو متصل، المتصل مطلقا يتبع العين، المتصل مطلقا يتبع العين سواء كان قابل الانفصال او عدم قابل الانفصال. هذا وجه الذي يقول بوجه بانه تبع، يقول لا المنفصل اذا كان متصل قابل الانفصال كانه في حكم المنفصل. خب مساله 838 يقول من وجد عين ماله، يعني مشكله مع عين ماله، هناك عين ماله موجوده لكن قد خلطها المفلس مع اموال الاخرين. يقول والفرق هناك عين مال غير مخلوطه، هنا مخلوطه، واضحه مساله ان كان مخلوطه بشيء جنسه بحيث يمكن إلى آخر القاعدة إذا أمكن التمييز أخذه، إذا لم يكن التمييز لا يأخذه. فلو وجدت عين مالي مخلوطة بأموال الآخرين لكن استطعت أن أميز، فما استطعت التمييز أستطيع أن أخذ عين مالي فأميز عين مالي عن مال الآخر، إذا لم يمكن التمييز فهو بحكم التالف. يقول من وجد عين ماله مثل 100 كيلو من الحنطة وقد خلطها المفلس بجنسها، خلط 100 كيلو حنطة أخرى، يقول فله عين ماله مطلقا، يعني يجوز له أن يأخذ عين ماله مطلقا، يعني سواء خلطها المفلس بنفسها أو أو بغيرها من الصفات. تعرف المفلس أنا الآن 100 كيلو حنطة طعمها رديء، رائحتها رديئة أليست لها رائحة، خلطها مع نفسها، خب هذا يجوز، يصح وما يصح يصح أن تأخذ 100 كيلو. طارت لا، يقوم المفلس ويخلط مالي الذي هو أرز ليس له رائحة بأرز له رائحة، في هالحالة هل يصح لي أن أخذ مالي أو لا؟ يقول يصح لك أن تأخذ مالك، لكن متى استطعت أن تميز أموالك؟ فلا تأخذ الرائحة العطيرة، تأخذ الرائحة غير العطيرة، له حق أن يأخذ ماله مو مال بعد مال المفلس. يقول وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا وإن كان بالأجود، هي بيان لمعنى الإطلاق، يعني سواء خلطها بمثلها من الصفات أو بدون مثلها من الصفات، لكن التفت إذا كان بغيرها من الصفات ما يصح له أن يأخذ المال الذي فيه الصفات، يأخذ ماله الذي ليس فيه الصفات، لأن يأخذ عين ماله أو عين ماله ليس فيه صفات. يقول وكذا لو خلطها بغير جنسها، عشان كذا فله عين ماله مطلقا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من الثالث. مش متى تعد من الثالث؟ لا يمكن التمييز. مثلا مولانا العزيز هذا انا مالكا شكر خلطه المفلس بالملح، هل يمكن تمييز الشكر على الملح؟ صعب تمييز حبات الشكر على حبات الملح. ها خوبي كيف تفصلهم؟ ما لي ممكن تفصل بس تفصلها ما لي تفصل. لو خلط لكن لو خلط مثلا الدبس بالماء استطيع مثلا استطيع ليش؟ في واحد طبقة سفلى واحد طبقة عليا. لو خلط مثلا حديد مثلا خلطه بالقطن يخرج الحديد بالمغناطيس هي يصير فاس. خب يقول واضحنا سهل إن شاء الله. يقول لا يختص الدائن، هي مسألة أجنبية الحين، يقول لا يختص الدائن بعين ماله. لما تكون الاختصاص قد يتوهم الآن الشخص بأن الدائن زين لو كان عليه ديون للميت ومات الميت والميت عليه ديون، الميت عليه ديون زين، فلو رأى الدائن ما خرجنا ميت احنا نتكلم عن وين مفلس، هي من باب الاجنبي مساله زبي على المقام نشرحها الان. لو فرضنا بان الدائن يطالب شخص، مات هذا الشخص، هذا الشخص غريم مطالب لخمسه اشخاص، وش القاعده المفروض قبل ان تقسم التركه لابد ان توزع الديون. هذا دائن الف با جيم دال ثلاثه ديون. الف وجد اين ماله في ماله في تركه الميت، هل يصح له ان ياخذ عين ماله مثل المفلس او لا؟ يقول لا، ديك المساله خاصه بالمفلس. اما الدائن لو وجد عين ماله في مال المديون حال كون المديون ميت فلا يختص به، فيكون حاله كحال الغرماء، فتنظر ننظر المال نقسمها تاخذ حصه من المال. نفس الشيء ما ترجع على ديك المساله، لا مسألة الاختصاص أني أنا مختص بمالي درجة عين مالي فقط في حالة المفلس، لو وجدت مالي عند المفلس. يقول لا يختص الدائن بعين ماله، خب عين مال من الدائن، إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة. إيش مع قصور التركة؟ يعني مع عدم قصور التركة، مع قصور التركة يتصور الإفلاس. فالمفلس الميت هل حكم حكم المفلس الحي؟ يقول لا، المفلس إذا مات فكأنه ما طبق المفلس الحي، فلا حتى لو وجد الشخص عين ماله فلا يكون حاله كحال الغرماء، ليس يختص بعين المال. واضح المسألة؟ يقول يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص. فهمتوا المسألة؟ وش يعني يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص؟ معنى المسألة، خب لو شخص باع المفلس قبل ما يفلس باعه حبا او باعه بيضا، قام المفلس وزرع الحب او البيض تحول الى فراخ ثم حصل افلاس، قلنا بان الشخص لو وجد عين ماله فهو مختص به اذا كان مفلس حي، صحيح؟ هذا لما جاء راى الحب مزروعا او راى البيضه قد صار فراخ، فهل يختص او ما يختص؟ يقول انا هذا الحب انا حبي تحول الى وش زرع، فانا اختص بالحب اختص به، والبيض تحول الى فراخ فانا اكون مختصا به. يقول لا، الحب والبيض اذا صار زرعان، الحب صار زرع والبيض صار فرخ، خرج عن حق الاختصاص، فلا انت غير مختص به، فحال هذه الاماكن كحال مع باقي الغرماء. يقول يخرج الحب والبيض بالزرع، بالزرع اشاره الى الحد والاستفراغ اشاره الى البيض عن الاختصاص. يكون هذا الأمور تقيم حق الغرماء. خب آخر مسألة، يقول للشفيع أخذ الشخص بلي ويضرب البائع مع الغرماء، هاي عبارة شفرة أخندية عبارتهم. خب وش معنى العبارة؟ هذه العبارة هكذا زين، لو فرضنا بأن بائع باع على شخصين مالا مشتركا، باع 100 كيلو من الحنطة، لا أصلا باع أرضا، من كان مشتري؟ اثنين شركاء، صحيح؟ فالآن انتقل الأرض من الباع إلى من؟ إلى المشتريين، هم شركاء. لو فرضنا بأنه الشخص أفلس، أحد الشركاء أفلس، الالف الاول افلس على الافلاس، الثاني لحين لن يفلس. هنا هل يجوز للبائع ان ياخذ نصف مثلا نصف الارض التي هي بإزاء من؟ بإزاء الشريك المفلس. يقول وجدت مالي فأخذ مالي، واضح؟ أو أنه لا. يقول السيخوي في هذه الحالة هناك شفعة، ما دام العين المشتري اثنين فهم شريكين في هذه الأرض، فمع إفلاسه يقدم حق الشفعة على البائع، فيكون الشخص مختصا بالشفيع، فيستطيع الشفيع أن يأخذ هذا الشخص يعني مساحة من الأرض، الشخص يعني مساحة من الأرض. وأما البائع خلاص يضرب مع الغرماء، وليس له حق أن يقول ارجعوا لي نصف داري التي هي حصة المفلس الشريك. نقول لا، نقول حصة الشريك رجعت إلى الشفيع، وأنت تضرب مع باقي الغرماء، البائع يضرب مع باقي الغرماء. يبقى أن يشتريه من يشتري الشفيع؟ بل الأرض كانت البائع، قام اثنين واشتروا الأرض، أحد الشخصين أعلن إفلاسه، إذا أفلس هذا الشخص هل هذا مع مقدار مع الحصة التي أخذها يأخذ يملكها البائع ترجع البائع، أو يكون الشفيع هو حق بها؟ الشفيع هو حق بها، والبائع شو يسوي فيها؟ البائع يضرب معه الغرماء. يقول للشفيع أخذ الشخص يعني مساحة من الأرض، ويضرب البائع مع ويضرب البائع مع الغرماء. وطن مسألة إن شاء الله. يقول وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس. لو فرضنا أن الآن الشخص ميت زي جيد، مات الشخص وكانت هناك تركة، رأينا في التركة ارتفت المطلب، هناك بعض الأعيان تعلقت بها الزكاة، الأعيان موجودة تعلقت بها زكاة، عنده مثلا قطيع من الغنم تعلق بالقطيع من الغنم ما زكاة، عنده مساحة من الأرض من الزبيب أو التمر أو الحنطة أو الشعير تعلق بها الزكاة. يقول السيخوي إذا هناك بعض الأعيان تعلقت بها الزكاة أو عنده عين تعلق بها الخمس، قبل أن نوزع أمواله على الغرماء يؤخذ حق الخمس وحق الزكاة، بشرط أن تكون العين التي تعلقت بها الخمس موجودة، واضح؟ فيقول لو وإذا كان في التركة عين زكوية، وش عين زكوية؟ مثل الأغنام، مثل الإبل، مثل الحنطة، مثل الشعير، مثل الزبيب، وقد تعلق بها الزكاة، فيمن عين زكوية، قدمت الزكاة على الديون، فأول شيء يخرج حق الزكاة ثم يقسم الأموال الباقية على الدائنين، وكذلك الخمس. وش كذا الخمس؟ يعني إذا وجدت هناك أعيان تعلقت بها الخمس. يقول وإذا كان في ذمة البلي، وإذا كان وش يعني كان؟ الزكاة والخمس. يعني في الحالة ما في أعيان زكوية وعين خمسية، كان عليه خمس من الزمان، ما عنده عين تعلقت بها الخمس في أمواله، ما عنده قضية تعلقت بها الزكاة، لا عليه زكاة من خير المعرفة. أما لو نظرنا إلى أمواله لا نرى عينا تعلقت بها الزكاة، لا نرى عينا تعلقت بها الخمس، لكن عليه خمس من سابق ما يفهم من الزمان. في هذه الحالة هل يقدم حق الخمس والزكاة قبل التوزيع أو أنه يصير حاله كحال الغرماء؟ يقول لا، إذا لم توجد عين زكاة وعين خمسية كانت الزكاة والخمس موجودة ديون عليه أموال من الزمان قبل، فحال الدائن وهو الخمس وهو مستحقين الخمس ومستحقين الزكاة كباقي الغرماء، فيكون حاله كحال الغرماء. إذا ما تكون الخصاص فقط إذا كانت هناك عيان زكوية. يقول وإذا كان يعني الزكاة والخمس في ذمة الميت، ذمة الميت ما عندنا عيان زكوية. يقول كان عشان كان الزكاة والخمس كسائر الديون لو أفلس يأتي عليه الكلام. صلى الله عليه وسلم.